بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. سورة البقرة يوتي كوانزيا موانزو بكا مويشو يمشوكيا مدينة. سورة البقرة كوانزيا موانزو بكا مويشو يمشوكيا مدينة. نهي هكونا خلاف بين ونوفيون، وهي من أوائل ما نزل بها. نا سورة البقرة نكتيك سورة زموانزو زلزو شوكا مدينة، لكن قوله تعالى فيه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية، يقال إنها آخر ما نزل من القرآن. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. مفسرين وسيما هي ndiyo آية ya mwisho iliyoshuka katika قرآن. قال: ويحتمل أن تكون منها، إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن تكون منها، يعني ميونغوني وزيري آزيري زوشوكا مويشو كبيسة، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل هي آية زين الزممزية ربا نكتك آية زا مويشو مويشو وشوكا كتك كتاب الله سبحانه وتعالى. نهابا نجيبين لكوغوسيا شبهة ambayo baadhi ya ahlul bid'a huitumia katika kupotosha ufahamu wa aya ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wasema kuwa hii aya iliposhuka, tena bado kulishuka aya za kuharamisha riba, vipi yasema kuwa dini imekamilika kisha zishuke aya za kuharamisha riba? Kwa hivyo hivyo mnavyofahamu nyinyi hii aya si sawa. Unifahamu vizuri. Mnavyofahamu nyinyi hii aya si sawa, kwa sababu ilikuwa dini haijakamilika. Tabesh maana al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwa maana wazi. Tayeb, Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumzia uharamu wa riba katika khutba yake ya Hajjatul Wadaa. Na ndiyo wakati ilishuka hii aya ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, katika siku ya Arafa, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha riba na akazungumzia riba katika khutba yake. Bimaana riba ilikuwa ishaharamishwa tangu na hapo. Hizi aya zimekuja kusisitiza uharamu wa riba. طيب الله سبحانه وتعالى كتك سورة النساء نصور نجينة أمزمزية ووفو ميهودي وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. سيهابا وتاجو ووفو ربا نربا يمتاجو هكو نيوما ووفواك نمتوم صلى الله عليه وسلم. كيفو هزي آية هزيكو شوكا حكم أمبيا أتي ميانزك حرمي شوبالي؟ لا tofahamiana sijui. Kwa hivyo aya iko vile vile kuwa dini ilikuwa ishakamilika, na zile aya zilivyoshuka ni kusisitiza uharamu wa nini? Wa riba. Sawa? Na pia nataka tufahamu kitu kingine. Ibn Kathir kama ambavyo alivyotaja, yuqalu hakuna uhakika dalili qat'iyan kuwa aya fulani ndio aya ya mwisho kabisa kuteremka katika Qur'an. Hakuna dalili qat'iyan tuweza kukata kusema hii ndio aya ya mwisho iliyoshuka. Wa alaykum salaam. Qala wa kana Khalid ibn Ma'dan yusammi al-baqara tafustat al-Qur'an, akiita baqara ndio hema ama khema la Qur'an, bi maana ndani yake kuna ahkam nyingi sana katika surah al-Baqara. Qala ba'd al-ulama wa hiya mushtamilatun ala alf khabar wa alf amr wa alf nahy, ndani yake kuna habari 1000 na maamrisho 1000 na makatazo 1000 ndani ya suratul baqara. Wa qala al-addun, na wakasema waliohisabu aya na herufi za suratul baqara, آياتها 287 آيات 287 ndio aya zote za surah al-Baqara. Wa kalimatuha 6000 kalima, kalima 6000 wa 200 na 200 wa 21 kalima na 21, 6221. Haya ni maneno au kalimat zinazopatikana katika surah al-Baqara. Wa hurufuha 25500 harf, na herufi zake ni 1025 tena na 500 juu, 1025 na 500 juu. Kwa hivyo mwenye kuisoma suratul baqara mwanzo mpaka mwisho, tukitumia hadithi ya la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf walam harf wa mim harf walhasanatu bi'ashri amthaliha. Kwa hivyo utapiga hesabu 1025 na 500 mara 10, sio? Itakuwa ni hasanat anazozipata mtu anayesoma suratul baqara. Qala ibn Jurayj an Ata an ibn Abbas nazalat bil madinati suratul baqara, suratul baqara imeshuka Madina. Wa qala Khasif عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال نزلت بالمدينة سورة البقرة همشكية مدينة سورة البقرة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. نهيبي نيفو لفوسيما وينجي كتك أئمة نوانا وفيوني وتفسيري هوانا خلاف بين ياو kuwa surat al-Baqara imeshukia Madina wala haikushukia Maka. Warawa ibn Mardawayhi min hadithi Shu'bah an Aqil ibn Talha an Utbat ibn Marthad ra'a an-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi ashabihi ta'akhuran faqal ya ashaba surat al-Baqara وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة لينشطهم بذلك. كتيكا مجاوب وفيتا أمبغو نفيتا في حنين وصحابة وليرود نيوما kwa sababu jeshi la Bani Hanifa lilikuwa limejipanga katika sehemu ya njia waliopita masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwa wameweka rumat, wale warusha wa mishale katika mlima. Kwa hivyo masahaba ghafla wakuta mishale yateremka, na walikuwa hawajaona vita vikianza, ghafla tu wao mishali yateremka. Hapo hapo wakaanza kugeuka, wengine wakafanya nini? Wakakimbia. katika hali kama hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaita ya ashaba suratil Baqara. Na hii yaonyesha wazi utukufu wa hii sura kwa wale waliohifadhi, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahusu wao katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawaita sema, nadhania ni katika vita vya Hunain, na bila shaka ni vita vya Hunain. Alimwamrisha Ibn Abbas, al-Abbas babake Abdullah ibn Abbas, akanadi ya ashab ash-shajara. Ashab ash-shajara ni masahaba waliompa bai'atul maut Mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya mti kabla ya sulhu al-Hudaybiyah. Zilipokuja habari kwa Uthman ibn Affan, ambaye alitumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Makuraish kuwa ameuawa, masahaba ambao walikuwa ni zaidi ya 1000 walimpa Mtume sallallahu alayhi wasallam bai'a ya kifo, kuwa tuko tayari tufe sote lakini haturudi nyuma. Kwa hivyo ikawa ni kukumbushwa, kumbukeni mlichukua bai'a kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, si haki kwenu nyinyi kugeuka kurudi nyuma. Qala, alifanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ili awape nashati kurudi katika lile jambo wasikimbie. Faja'alu yuqbiluna min kulli wajhin, wakawa waja kwa kila sehemu walivyosikia sauti kama hiyo. Wakadhalika yawm al-yamama ma'a ashabi Musailama, ja'ala as-sahabatu yafirrun likathafati jaysh bani Hanifa, فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم رضي الله عنهم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. عفوا بني حنيفة ني كبيلة لمسيلمة الكذاب أم بي أليداي وتومة نكبيلة لك لكم نصور عصبية قبلية. هوا walipigwa vita na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jeshi la Musailama lilikuwa kubwa sana mpaka baadhi ya masahaba wakawa wageuka na kurudi nyuma, pia wakawa waitana Muhajirun na Ansar, wakawa waitana ya ashab surat al-Baqara, waitana wale walihifadhi surat al-Baqara, mpaka akawafungulia Allah subhanahu wa ta'ala na akawapa ushindi juu ya jeshi la Musailamatul Kadhdhab. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, al-huruf al-muqatta'a allati fi awa'il as-suwar hiya mimma istaghfara Allahu bi'ilmihi. Hizi herufi za mkato katika mwanzo wa baadhi ya sura katika Qur'an ni katika ayat ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake amebaki nayo yeye mwenyewe, bimaana hakuna anayefahamu maana yake alif la mim, ingawa kuna hikma kubwa katika Allah subhanahu wa ta'ala kuanza alif la mim, na wanaovioni wa tafsir kila mmoja akajaribu kuleta maelezo ya kueleza kama tutakavyoona maana ya hizi huruf za mikato katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. قال روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين. ايه مبوكيريه وكتوكو ابن عباس نا عمر نا علي نا ابن مسعود اراد اذا الله زي وجيو ياوت يعني ومسيما كوا معنى ياكي ايو ايه الله سبحانه وتعالى. وقيل هي اسماء السور نوينجين وكسيما بالي hizi huruf muqatta'a ni majina ya hizi sura, ni majina ya hizi sura. وقيل هي فواتح افتتح الله بها القرآن ni vifungulizi alivyofungulia navyo Allah subhanahu wa ta'ala kitabu chake. Waqala khasif an mujahid annahu qala fawatih as-suwar kulluha qaf wa sad wa ha mim wa ta sin mim wa alif lam ra wa ghayr dhalika hijaa mawdu' ni hurufu tu za kiarabu zimewekwa, hurufu al-hijaz za kiarabu zimewekwa. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم لحروف تو كما في الحروف زا لحروف كتلك حروف زا لغة كيراب. استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل الصور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا. صوت توجيه قوة حروف زا كيراب نشريني ناناني Allah subhanahu wa ta'ala wanavyosema hawa wanavyoni waliofasiri hivi kuwa ametaja alif lam mim kutoshelezeka na kutaja harufi zote 28. Kama tutakavyoona hapa eleza sema kama yakulu alqa'il ibni yaktubu fi alif ba ta tha ay fi huruf almu'jam althamaniya wal'ashrin فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها. نكوى الله سبحانه وتعالى أتاك كوانيشا ورابو كوى هي قرآن نميانديكا كتوكمانا أما نميزمومزا كتوكمانا نحروف ألف با كذا ألف لام ميم يعني كسمامية زي الحروف زي الزباكية. هنا قول حكاه ابن جرير. طيب قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل الصور بحذف المكرر منها 14 حرفا. وكتزامة في كتابة الله سبحانه وتعالى سورة زوت زل زوانزا نهيز حروف مقطعة ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد ألف لام ميم عين حاميم عين سين قاف نينجنيزو ياسين. وكيساب زل حروف bila kuzikariri zinakuwa 14, harufi 14 katika harufu za Kiarabu zilizotumika katika mwanzo wa baadhi ya sura. Yajma'uha qawluka nassun hakim qati'un lahu sir. Ukishika haya maneno umeshika zile harufu zote, nassun hakim qati'un lahu sir. نص نون صاد حكيم حاء كاف ياء ميم قاطع قاف كنا ألف كنا طاء كنا عين له كنا لام نها سر كنا سين نرى. إذن الحروف زلزو تميليكا katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika mwanzo wa baadhi ya sura. Wa hiya nisfu al-huruf adadan, ukiangalia idadi yake ni 14, na 14 ni nusu ya harufi zote za Kiarabu 28. Qala wal madhkuru minha ashrafu min al-matruk, hizi harufu zilizotajwa katika mwanzo wa hizi sura ni tukufu zaidi kuliko zile 14 nyingine zilizobakishwa. Hizi 14 zilizotajwa ni tukufu zaidi kuliko zile 14 zilizobakia. Qala wa bayanu dhalika min sina'ati at-tasrif, qala az-Zamakhshari, kubainisha hivyo ataingia katika lugha. Tizama Zamakhshari ni khatari katika aqida huyu mtu, lakini alikuwa ni mzuri katika upande wa nini, wa lugha. Tafsiri yake ni mu'tazili baht, mwanafunzi mdogo si wa kuingia katika kuisoma tafsiri yake, ina upotofu katika aqida. Qala wa hadhihi alhuruf al-14 mushtamilatun ala asnaf ajnas alhuruf, hizi harufi 14 ndani yake kumekusanyika aina mbali mbali za hurufu, yani min al-mahmusa wal-majhura, kuna hurufu zinazoitwa hurufu al-hams, hata katika ahkam at-tajwid hurufu al-hams. Kuna nyingine katika hizi zilizotajwa hapa ni katika hurufu al-hams, kwa mfano kaf. Hurufu al-hams zimeitwa hivyo ni kwa sababu ikiwa mtu atasimama bila ya kuzibainisha mwisho, mtu hawezi kujua kumetajwa nini. Kama kwa mfano ukisema dhalik, dhalik, mtu hasikii mwisho kuna nini. Katika ahkamu tajwid asema dhalik ili isikike mwisho kuna kitu gani. Kwa hivyo mtu katika hurufu al-hams, kwa sababu usipoidhihirisha mwisho haitosikika kuwa kuna harfu. Hizo zipo katika aina za hurufu walmajhura, na kuna zingine ambazo ukizisoma ziko wazi pia zipo hapa. Wa min ar-rahwa wash-shadida, kuna zile nyepesi na kuna zile nzito. Wa min al-mutabbaqa wal-maftuha, kuna zile za kufunga mdomo na kufungua. Wa min al-musta'liya wal-munkhafida, kuna zile ambazo ni hurufu al-isti'la, za kutajwa kwa kutumia sehemu kubwa zaidi katika mdomo, na kuna zingine chache kama kwa mfano sad yachukua zaidi hurufu al-isti'la. Wa min huruf al-qalqala, pia kuna katika hizi huruf al-qalqala qutbu jadd, qaf ta jim dal, pia miongoni mwake kama qaf na ta zimetajwa katika hizi hurufu muqatta'a. Kwa hivyo almuhim, katika hizi hurufu 14 ni kama zimechukuliwa katika hizi sifa mbalimbali zikakusanywa pamoja zikatumika katika kuanza baadhi ya suwar. Qala wa qad saradaha mufassala thumma qala fasubhana alladhi daqqat fi kulli shay'in hikmatuhu, amitakasika Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hikma yake ndani ya kila kitu iko daqiq jiddan, kwa yule mwenye kuzingatia. Nifahamiana, mtu aweza kusoma alif lam mim atabariana nun qaf sad na nyinginezo wala hazingatii, lakini kuna baadhi ya watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya wanaovioni amewapa ilmu ya mpaka kuyafahamu mambo kama haya. Sasa anatueleza huyo mmoja katika wanaovioni. Wa hadhihi al-ajnas al-ma'duda makthuratun bil-madhkurati minha wa qad 'alimta anna mu'dhamu ash-shay' wa julluhu yanzilu manzilata kulli. Hizi aina mbalimbali za hurufu zimetajwa katika kila aina baadhi, na yatosheleza zikitajwa baadhi zikasimamia zingine zilizobakia katika aina ile iliyotajwa. Qala wa minha huna lahadha ba'dhum fi hadha al-maqam kalaman faqala la shakka anna hadhihi al-huruf lam yunzilha subhanahu wa ta'ala abathan wala sudan. Asema na kutoka hapa wakalahidh baadhi yao katika sehemu kama hii maneno wakasema, hakuna shaka kwa hizi huruf Allah subhanahu wa ta'ala hakuziteremsha ni upuzi au kuziteremsha basi kwa ajili ya kuziteremsha, hakuna faida yoyote ndani yake. Wa man qala min al-jahala inna fil qur'an ma huwa ta'abudun la ma'na lahu bil kulliyya faqad akhta'a khata'an kabira. Na wanaosema katika wajinga kuwa katika Qur'an kuna mambo ambayo ni ibada tu kuyafanya lakini hayajulikani maana yake kabisa, basi huyu amekosea kosa kubwa sana. Fata'ayyana anna laha ma'nan fi nafsi al-amr. Kwa hivyo imelazimika kuwa hizi hurufu zina nini? Zina maana. Fa in sahha lana fiha 'anil ma'sumi shay qulna bihi wa illa waqafna haythu waqafna. Ikiwa tutapata nas kutoka kwa al-ma'sum sallallahu alayhi wasallam, sisi tutaifuata. Ikiwa hatukupata, basi tutasimama pale tutakaposimama. Wa kunna amanna bihi kullun min indi rabbina, tumeziamini zote, zatoka kwa nani? Kwa Mola wetu. Qala wa lam yajma' al-ulama fiha ala shay'in muayyan wa inna makhtalafu, hakuna ijma' baina wanavyoni kwa maana maalum katika maana ya hizi hurufu muqatta'a, wamikhtalifiana wanavyoni. Faman dhahara lahu ba'd al-aqwal bidalil fa'alayhi ittiba'uhu wa illa falwuqufu hatta yatabayyan hadha maqam, ikiwa mtu amebainikiwa na dalil, basi ni wajibu kwake yeye kuifuata, na ikiwa la, basi atulie mpaka atakapobainikiwa, na huu ndio msimamo wa sawa. Qala al-maqam al-akhar fi al-hikmah allati iqtadat irad hadhihi al-huruf fi awail as-suwar ma hiya, hapa sasa ataka kueleza ni kwa hikma gani Allah subhanahu wa ta'ala amezileta hizi huruf katika mwanzo wa hizi sura. Kwa nini Allah baadhi ya sura akaanza na huruf muqatta'a? Alif lam mim, ha mim, ta sin, ya sin. Kwa nini sad? Ma'a qat'i an-nazar an ma'aniha fi anfusiha, hatuzungumzii hapa katika maana ya zile hurufu katika nafsi zake nini, la, twazungumzia ni kwa hikma gani Allah subhanahu wa ta'ala mfanini ameziteremsha hizi suwar akaweka mwanzo hurufu muqatta'a. Faqila innama dhukirat hadhihi al-huruf fi awail as-suwar allati dhikruhu fiha aw afwan dhakarahu fiha bayanan li'ijaz al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala baadhi wanavyoona sema ametaja hizi huruf katika mwanzo wa sura kubainisha kuwa Qur'an ni muujiza, Qur'an ni miujiza, na kuwa hakuna anayeweza kuleta mfano wake. Wa anna al-khalqa ajizuna an mu'aradhatihi bimithlihi, na kuwa viumbe hawana uwezo wa kuipinga Qur'an kwa kuleta mfano wake. Hadha ma'a annahu murakkabun min hadhihi al-huruf al-muqatta'a allati yatakhatabuna biha, haya pamoja na kuwa hii Qur'an imezungumzwa na Allah subhanahu wa ta'ala na huruf ambazo nyinyi mwazungumza mnapozungumza katika lugha yenu ya Kiarabu, lakini mwashindwa kutoa mfano wake. Na hii ni kama kusema alif lam mim, nyinyi mwazungumza na hizi hizi alif lam mim, haya toeni kama hiki. Fahamu? Ndio maana ya maneno sad, qaf, nun, nyinyi mwazungumza na hizi huruf, si ndio? Hii Qur'ani mimi nimeiweka kwa hizi huruf, basi kama ni kweli nitoleeni mfano wake. I'jaz. وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر. نهي قول الزمخشري كتك تفسيرياك أمي نصور ككمليف. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. إبراهيم الحافظ المزي أبو الحجاج. طيب، هي قول كتك محققين pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amekwenda katika kauli hii. Na nataka tufahamu kwa Ibn Kathir pia ni katika wanafunzi wa Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala alayhi. قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت. الزمخشري يسمى هذه حروف هذه كويا زوتة بموجة كتك آية موجة زتاج زوتة تموانزو بيكا بالي زيمي كاريري كتك سورة مبالي مبالي كوانيني ili ile challenge, tahaddi iwe wazi zaidi na kuwadhalilisha wale wanaoipinga hii Qur'an, kwa hamwezi kutoa mfano wake. Asema kama karrat qasas kathira au kama kurrat qasas kathira, kama zilivorejelewa au vilivorejelewa visa vingi vya Qur'an. أسمى وكرر التحدي بالصريح في أماكن بعض يسيم ذا قرآن إمكوجة لتشالنج كويكو كوات وازي واز. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكسانيان مجين نوات ويريف ووته katika majini na watu wakae pamoja wasaidiane katika kuleta mfano wa hii Qur'ani hawawezi. Kam yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allah wa an la ilaha illa hu fa'al antum muslimun. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu nyingi za Qur'an ameweka wazi hii challenge, ambaye iwaweza atuonyeshe, atoe mfano wa Qur'an. Kina Musailamatul Kadhab wakaanza kutoa vituko vituko, ya anketi alfilu na dhifda ya dhifda, hana kazi ya kufanya, maneno yasiokuwa na maana. قال وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف حرف موجة بكيك بهذه الصور حرف موجة بكيك وحرفين نحرف بيل حاميم وثلاثة مثل ألف لام ميم حرف تات وأربعة مثل ألف لام ميم را وألف لام ميم صاد وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد تان وحاميم عين سين قاف حرف تان. لأن أساليب كلامه على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. تزام حكمة سمك وسباب منين وكيراب. Kuna maneno yaliyo na harfu moja na mbili na tatu na nne na tano, hakuna neno lina zaidi ya maneno na harufi tano. Na mwisho wa hizi harufu mukataa katika Qur'an imekuja harufu tano. Kwa hivyo ni kumaanisha hii Qur'an imeandikwa katika maneno mnaoyatumia nyinyi, moja, mbili, tatu, nne, tano. Hatoe. Leteni mfano. Ikiwa maweza leteni mfano. Na hawawezi. Kultu al-Imam Ibn Kathir asema walihadha kullu suratin iftutihat bil huruf fala budda an yudhkara fiha al-intisar lil Qur'an wa bayani i'jazihi wa 'azamatihi. Tizama. Asema ukitizama Qur'an yote, kila sura iliyoanza na huruf muqatta'a utakuta baada yake tu kwatajwa maneno ya kuinusuru hii Qur'an, kuinusuru hii Qur'an na kubainisha kuwa ni muujiza kubwa sana mtukufu. Wa hadha ma'lumun bil istiqra. Tizama, fuatiliza vizuri. Wa huwa alwaqi'u fi 29 sura. katika sura 29 ndio waqi ilivyo. Walihadha yaqulu ta'ala alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi. Yanusuriwa nini hapo? Qur'an. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala 'alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Yanusuriwa nini? Qur'an. Alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu. Bado yanusuriwa Qur'an. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhni rabbihim. Yanusuriwa Qur'an. Tena alif lam mim tanzilu al-kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Bado yanusuriwa Qur'an. Hamim tanzilun min ar-rahman ar-rahim. Hamim ayn sin qaf kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablik Allahu al-azizu al-hakim. Ma'na Qur'an wahy wa ghayr dhalika min al-ayat ad-dalla ala sihhati ma dhahaba ilayhi ha'ula liman am'ana an-nadhar wallahu a'lam. Na nyinginezo katika aya ambazo ni dalili za usawa wa madhehebu hii waliyoifuata hawa wanaovioni kubwa kwa yule mwenye mtizamo wa makini wallahu a'lam. Kwa hivyo tumetoka hapo kufahamu kuwa kuna Paul inaweleza hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuanza na hizi huruf za mikato, na hikma ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataka kuonyesha wanadamu i'jaz ya hiki kitabu kuwa ni kitabu kitukufu alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna yoyote anayeweza kuleta mfano wake. Kataja huruf moja, harfu mbili, tatu, nne, mpaka tano. Na maneno ya Kiarabu yaweza kuwa na harufi moja, mbili, mpaka tano. Sasa ataka kuwaonyesha wanadamu kuwa nyinyi pamoja na kuwa hizi ndiyo harufu mwazitumia kuzungumza lugha ya Kiarabu, leteni mfano wa Qur'an. Kashindo. Na Ibn Kathir akapewa istimbati ya ajabu sana. Sema tizamo uchunguzi. Kila baada ya sura inaanza na hurufu mukataa, baada yake moja kwa moja kwa janini kuinusuru Qur'an. Yanusuriwa Qur'an. Na ndiyo hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuanza na hizi hurufu mukataa. Nafahamika hapa vizuri ya? Taib, manake hatutazungumza tena kuhusu hurufu mukataa baada ya hapa. Bimaana sura zote zilizobakia الإمام ابن كثير تقوى كسيما تكلمنا عن الحروف المقطعة في سورة في أوائل سورة البقرة. فإيبو أتقوى كترولي شعابا نا كترولي شعابا تترولي تينا يتقوى تشابي تسيس هترولي تينا نيوما والله المستعان. نعم يتبركون بالحروف المقطعة كيف؟ يا أخي هذه من الأدعية المبتدعة. متو أشكلنا من أدعية زيلة زيلة أمبازو متو صلى الله عليه وسلم متو سيتونجي أدعية سابوا إذا كنجيا كوني نيني كوني محظور. فموجة نكوى قرآن نكلام الله نصفة يا الله سبحانه وتعالى. لكن متو صلى الله عليه وسلم ما متوفون زنمنا كومبا دعاة تبكي بالي بالي متو ستفوتي أذكار أدعية يعني مبيا akazitunga. Na mara nyingi tulikuwa tukizungumza tulipokuwa tosheresha kitabu cha adhkar cha Sheikh ul-Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومتو زيدي أو أتكيكان دائما أو يتشكمانا نزيل أذكار زيل ثبوت وطوكم توم صلى الله عليه وسلم زين بركة زيدي الله المستعان. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب القرآن, كتاب كنتقصدي وهابا من القرآن. والريب الشك, ريب نشاك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه. هيك كتاب أمباتشو هكينا شاكا رنياكي كينا شاك. وقاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذه خلافا. حكون خلاف بين ونوفيوني كو معنى ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه, كتاب وانباتش وكين شاك دنياكي. ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله. نمعنى هيا منين نكوى هيك كتاب قرآن هكينا شاكا, بمعنى هكونا شاكا كوى كمترمشو كتوكا كونان كوى الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى في السجدة سورة السجدة الله سبحانه وتعالى سيما ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي, إذن خبر لكن كمان يا مكتاز أي لا ترتابوا فيه, مسيونا شكاناتو هيك كتابو kwa sababu hakina shaka ndani yake. Fahamu, hiki ni kitabu hakina shaka ndani yake, kwa hivyo na nyinyi msiwe na shaka nacho kitabu kwa kimeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-qurra man yaqifu ala qawli ta'ala la rayb wa yabtadi bi qawli ta'ala fihi hudan lilmuttaqin. Wako katika qurra, na hii pia ni qiraa jaiza, wanaosoma ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وكون سميد. والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها, ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن, وذلك أبلغ من كون فيه هدى. أسمى ابن كثير رحمه الله نمتك سمامة كتك لا ريب فيه هدى للمتقين نبور زيلي كلك كسمامية كتك لا ريب فيه هدى للمتقين. كونيني أسمى كسباب نمتك سمامة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إتكوى معانا نكوى hii Qur'ani yote ni uongofu kwa wacha Mungu, ikawa uongofu ni sifa ya nini? Ya Qur'an. Sifa ya Qur'ani yote uongofu. Na anasema dhalika alkitabu la raib fihi hudan lilmuttaqin, ndani yake muna uongofu kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Si sawa na kuipa sifa Qur'ani yote kusema ni uongofu. Kuna tofauti kusema huu ni uongofu na ndani ya hii kuna uongofu. Mafahamu? Ni vitu viwili tofauti. Sababu kusema huu ni uongofu umekusanya yote kwa ujumla, kwa sifa yake ni uongofu. Kinyume na kusema ndani yake muna uongofu ingawa zote maana yake ni sawa. Sababu ndani ya Qur'an kuna uongofu na Qur'an yote ni uongofu. Kwa hivyo anayesoma dhalika alkitabu la raiba fi ni aula zaidi kuliko kusoma dhalika alkitabu la raib fihi hudan lilmuttaqin. Qala wa hudan يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال. إني كتك لغة إذا كوني مرفوع كوني نعت صفة يا كل كتاب إذا كوني منصوب يعني نفتحة إكيوني حال حال يا كل كتاب كوني ونغوف إذا كوني احتمال زوتي بيلي تصلي سنغابي نروم طيب. قال وخصة الهداية للمتقين كما قال نائم خصيش وهداية كواتشامه كما لبسيم الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هي قرآن نيوالي وليو يميني وانغوفك وواو ناني شفاء بونيو. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. بمعنى وسيو يمينه قرآنها ونفيك نعم. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كفني وأؤمن لي وننفيك na hiki kitabu na uongofu ulioko ndani yake utawafaa wacha Mungu peke yao. Ila ghairi dhalika min alayat addalati ala ikhtisas almu'minina binaf'i bilquran, na nyinginezo katika aya ambazo zazungumzia kuwahusu waumini katika kufaidika na hii Qur'an. Li'annahu huwa fi nafsihi huda ولكن لا يناله الا الابرار. هيكي كتابو katika nafsi yake ni uongofu, lakini uongofu huu hakuna atakayopata isipokuwa watu wema. Kama qala ta'ala ya ayuhan nas, enyi watu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ishan yaqul bi fadlillah وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هي قل بفضل الله وبرحمته يزungumzia hi aya ambayo tuisoma sasa hii. Hii tuisoma tukise ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bifadl الله inzal al-quran. Fadhli Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Qur'an ni mawaidha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ponyo kwa magonjwa ya vifua, CTB, magonjwa ya vifua yani ya nyoyo, ya shubuhat, magonjwa ya shaka na mengineo. Na pia ukitaka pia ugonjwa hayo magonjwa ya malaria na mengineo, pia Qur'an ni shifa. Wanunazzilu min al-Qur'ani ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. في أن شفاء حسي نمع يوتم قرآن نشفاء نواجه ريب. كنا وقت وإذا كشيك ونا موميب ومنجين وكالا كلا إنا داوا إفاني, لكن صوم قرآن والله ولو تليب وتوبات نتفاوت كبيس تفاوت كبيس نكاما في لوبات وسنجيزي patu singizi. Hebu lete tasbih, tasbih ile 33 33 34 yule shetani atauleta mbio kweli ile singizi, hataki ufanye ile tasbih. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja hii kuwa ni katika dhikr ambao ni sababu ya kuingia peponi, akasema ya ajazu wa kathiru minan nas, wengi katika watu washindwa nayo. Kwa nini? Sababu shetani hataki uende peponi. Ukianza tuwe zile tasbih zako, basi ule usingizi wao mzito huo waje. Sasa wewe lakini kaa mwanzo, lete zile tasbihu malizi. Kiwalala wewe fanya adhkar, fanya adhkar, utaona usingizi waje. Na pia yawezekana kuwa ni utulivu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, iwakuletea kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ili upate kufanya nini? Kutulia. Yote mani. Kwa sababu Mtume SAW ametaja katika hadithi kuwa shetani hakubali kumwacha yule mtu afanye nini? Aleti. Na mujarrab, mujarrab. Katika adhkar zako zote, ukifika kwenye hii tasbih leo, wajikuta, nafika ngapi? Nafika ngapi? Zapotea potea. Yajaribu ataki upate sababu ya kuingia peponi. Almuhim, Quran ni shifa. Wa an ibn Abbas ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa nunasim min ashabi Rasul sallam, hudan lil muttaqin, yani nuran lil muttaqin. Hii Qurani ni nuru kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. قال عن ابن عباس قال هدى للمتقين قال هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي وتشمغو ambao ndio wanaongoka na hiki kitabu ni kina nani yasema ni wale waumini wanaoicha na kuiogopa shirk shirkisha Allah subhanahu wa ta'ala kuogopa sana na watendea kazi taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. وعنه أي ابن عباس للمتقين قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. نوالي ونوشكو تهذاري كتكمانا عذاب يا الله سبحانه وتعالى وكيوا وتواجا أولي ونغوف ونوجوا يعني ووغوبا كواجا ونغوف وكيجوا كواتينجيا كنينيني adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaufuata ule uongofu wakitarajia rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusadikisha aliyoyaleta na kuyateremsha kwa mtume wake. Waqala Qatada tu lilmuttaqin hum alladhina na'atahum Allah biqawli, ni wale ambao Allah amewasifu kwa kauli yake, alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salah, al-aya allati ba'daha ambayo ndio itaeleza sifa ya wacha Mungu. Wa ikhtiyar ibn Jarir anna al-aya tata'ummu dhalika kulli, na ikhtiyar ibn Jarir ni kwa hii aya imeenea maana yote haya tuliyataja hapa nyuma. Wa huwa kama qal, na ni kama alivyosema kuwa ndani yake yaingia hao wanaosifika na hizi sifa zitakazokuja mbele, na pia wale waliotajwa kina Ibn Abbas wakataja na nani, wale wote wale waingia kwa ni katika nani, muttaqin, wanaofaidika na hizi aya zilizoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qad rawa at-Tirmidhi wa Ibn Majah an 'Atiyyah as-Sa'di qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Thumma qala at-Tirmidhi hasanun gharib. Hatafikia mja kuwa katika wacha Mungu mpaka awache lile ambalo halina neno kuogopea kuingia katika lile ambalo lina madhambi. Ukaona jambo halina neno kulifanya, lakini nikilifanya pengine laweza kunipelekea katika jambo lingine ambalo ni la makosa, basi afadhali niliwache hili. Hapa ndio unapofikia daraja ya nini, ya kumcha na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa yutlaqu al-huda wa yuradu bihi ma yaqirru fi al-qalbi min al-iman. Uongofu ukitajwa huda ukusudiwa kile kinachotua katika moyo katika iman. Wa hadha la yaqdiru ala khalqihi fi qulubi al-ibadi illa Allah 'azza wa jalla. Na hili hakuna mwenye uwezo tamam wa kuliumba katika nyoyo za waja isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhali. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال رحمه الله ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل ولو انغوفنا إيمان كتك أن يوزواته هكونا أن يوزك زيومبا يسبق وناني الله سبحانه وتعالى قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقال ليس عليك هداهم هون ويوانغوفواه وقال ومن يضلل الله فلا هادي له أنا يمبوتيزا الله هكونا نيوزا كموانغوزا وقال من يه ومن يه قال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إلى غير ذلك من الآيات نآيان نيجسا زين الزمزية موضوع هي ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد na pia hidayah yaweza kutajwa ikakusudiwa kubainisha haki kuiweka wazi haki kuwaongoza watu katika haki na hili Allah subhanahu wa ta'ala ulifanya na mitume wake na wafuasi wa mitume am ni'am kwa wale wenye kufikisha na ni'am kwa wale wenye kupokea بمعنى مؤمنهم وكافرهم فهين دلالة هداية الدلالة والإرشاد أو الدلالة والإرشاد كويلكيزو فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ثمود تولي وانغوزا مونا وكوا مين وسببو سي هداية وكسليوها فهداية إليا كوانز يا توفيق يا إيمان Hidayah inayokusudiwa hapa ni kuelekezwa katika haki kuiona ile haki. Sasa ile taufiki ya kuifuata ile haki yatoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Hakika wewe ni mwenye kuwaongoza watu katika njia iliyonyoka. Ambiwa nani hapa? Kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yule yule aliambiwa innaka la tahdi man ahbabta kwa sababu hidayah kule maana yake ni nyingine na hapa maana yake ni nyingine waqala innama anta mundhirun wa likulli qaumin had ni mpaka uisome hivyo ndio ieleweke kwa maana hii tunaoitaka ama ukisema innama anta mundhir wa likulli qaumin had maana yake itabadilika hizi maana mbili katika aya moja وكسما إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فكونغانيشا حكي كاوي نمونياجي نموني كونغوزا كلا واتو نو كسما إنما أنت منذر حكي كاوي نمونياجي كيشا وكسماما وكايندليا ولكل قوم هاد نكلا قوم تولي واتوميليزيا نتومي وكوونغوزا نونا تفوتيا كيفو هابا ينو كسوديو ونكوي سوما kwa pamoja inma anta mundhirun wa likulli qaumin had likay yuqsad man an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala wa qala ta'ala wa amma thamud fahadaynahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda wa qala wa hadaynahu an-najdayn inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura على تفسير من قال المراد بهم الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم وهديناه النجدين وسيما نا... إيه نكوى تفسير يا والي ونسيما نجدين مكسوديون خيري na shari, na ndio kauli rajih katika tafsiri ya aya. Kumalizia qala ma'na at-taqwa wa aslu at-taqwa at-tawaqqi mimma yukrahu. Asli ya taqwa ni mtu kujizuia kwa kile ambacho akichukia kisimpati. Lianna aslaha waqawa min al-wiqaya, yatokamana na wiqaya. Wiqaya ni kizuizi. Waqad qil ala sighati at-tamrid إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. معنى صحيح. عمر بن الخطاب alimwambia أبي بن كعب hebu nieleze kuhusu taqwa. أبي akamwambia je ushawahi kufuata njia iliyo na miba mingi? Sema ndiyo. Akamwambia ulikuwa vipi katika njia ile? Akasema nilijitahidi sana katika kutembea, nisikanyage ile miba. Akamwambia takwa basi ni hivyo. Yaani mtu kuchunga sana kuingia katika kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akajitahidi katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhina yu'minuna bil ghaib insha Allah Ta'ala. Kuanzia hapo tutachukua katika halqa itakayokuja kesho, naomba udhuru biidhnillahi taala, sitakuwa na darsi inshaallah kesho peke yake, naomba udhuru. Tukutana Jumamosi baada alfajri inshaallah. Kwa hivyo kesho naomba udhuru, baada almaghrib hakutakuwa na darsi. Sawa, tashkiria nini Muhammad Ali? Tayib, almuhim kesho inshaallah tapumzika biidhnillah. Juma litakalokuja inshaallah taala.